الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. سورة عبس وتسمى سورة السفرة، قال تعالى فيها بأيدي سفرة، وهذه السورة 42 آية في المصحف عندنا، وهي مكية في قول الجميع أنها سورة من السور المكية. ومهم جدا أن تعرف، أقول وقت ولا مكان نزول السورة؟ وقت، لأن مكية ومدنية تشير إلى وقت ولا إلى مكان؟ إلى وقت. فمكية نزلت قبل الهجرة، زمان، في الفترة الزمنية التي قبل الهجرة، فهذا في وقت الاستضعاف. هذه السورة نزلت في وقت استضعاف، في وقت المسلمون فيه يؤذون أشد الإيذاء، في وقت للكفر صولة وجولة ورئاسة وقيادة وطغيان. أريدك أن تستشعر الجو الذي نزلت فيه السورة حتى يصل المعنى إلى سويداء قلبك. سورة عبس سورة مكية نزلت في وقت الاستضعاف، وهذه السورة اسمها عبس، والعابس هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى، والمتولي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصدر السورة عتاب للرسول، ما الذي فعله الرسول فجانب فيه الصواب فيعاتبه ربه، لأن الذي أدبه هو الله، اللي يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويضغط له السلوك هو الله، أدبه ربه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم. الاسم يشوقك، عبس في إيه؟ من الذي عبس ولماذا عبس ولماذا يعاتبه الله على هذا العبوس؟ وهل الأمر بهذه الأهمية حتى تسمى السورة بهذا الاسم، أو حتى تجعل سورة ابتداء لهذا المعنى؟ نعم إخواني، هناك قواعد أصيلة لو هدمت فيك فقد هدم إسلام، هناك معاني لا يجوز التجاوز عنها ولا السكوت، لأن وجودها يعني خللا في الطريق. ثاني، هناك معاني خاطئة لا يسكت عليها ولا عنها، لأن وجود هذه المعاني يعني اتجاها معينا، يعني طريقة تفكير، منهاج، طريقة يسير عليها الإنسان. فإذا أخطأ في هذه أخطأ في كل الطريق، الطريق خطأ. ولهذا نهتم دائما بقضية الأفكار، قضية المنهج، المنهج اللي بتسير عليه إيه هو؟ لماذا؟ لأنه لو كان طريقا خاطئا تضل من حيث لا تشعر، تظن أنك على شيء وأنت لست على شيء، تظن أنك على صواب وأنت أخطأ الناس، هذا إشكال كبير جدا. ولو تركنا هذا البيان لهذه الأصول والخطوط العريضة للبشر لتفاوتت العقول فيها، لن نكون سواء، كل واحد وله رأي. وبالتالي قطع فيها رب العالمين، وقوم فيها أولا بأول، أول ما تظهر حتى لو في عبسة تكشيرة، عبس في وجه رجل، فيقومه الله عز وجل. هل لأجل الرجل؟ ده موقف شخصي. هل لأجل أنه عبس والعبوس لا يجوز؟ ولا في معنى أكبر من ذلك؟ هذه معاني حقيقية صحيحة، ولكن المعنى الأكبر ينبغي أن يفهم. إيه القصة؟ وإيه المعنى الكبير؟ وإيه القاعدة؟ تكبرت لنا الموضوع. لا، ده هو كبير. قولوا معي: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. عبس وتولى أي كلح بوجهه وأعرض، وقرئ عبس وتولى بالتجديد أي عبس عبوسا شديدا. لماذا؟ أن جاءه الأعمى أي لأجل، مفعول لأجله، لأجل أن جاءه الأعمى. هنا الآن ما ذكر من هو؟ عبس فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، هو مين؟ ما قالش. وتولى نفس الكلام، مين اللي تولى؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ولم يذكر، وهذا إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يتكلم عن مجهول مش معروف، واحد في شخص. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وأجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن قوما من أشراف قريش وكبرائهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامهم. النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس والجلوس معه كبراء الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجو بهذا المجلس أن يدخلوا في الإسلام، يدعوهم إلى الدين، يبلغهم الرسالة، يبلغ الرسالة لصناديد الكفر، زعماء قبائل أشراف في قومهم. فلو أسلم الواحد منهم لأسلمت قبيلة، فطمع في إسلامه. يعني لما أقول لك فيه مواطن أمريكي عايزينك تقعد معه وتدعو إلى الإسلام، إيه رأيك؟ تفضي نفسك؟ جاي من أمريكا وعايز يقعد معاك وتدعو للإسلام وعايز يسمع الرسالة والدين، بيبقى شعورك إيه؟ فرصة طبعا. ياه، ويهتدي واحد على ايديا، ويا سلام ده لما يرجع أمريكا بقى وأسرته وقومه، ده أنا لو ورايا إيه هفضي نفسي. طب في درس الفجر وهو جاي لك الفجر، لا لا الفجر ايه يا عم واخوة ايه يوم روحه، صح ولا انا فكرت كده غلط؟ ما دول هنا كل يوم، ما دولت معانا على طول، لكن دوت فرصة. طب لو عشرة، لو عشرة مش واحد امريكي، عشرة، اثنين من انجلترا واثنين من فرنسا واثنين من المانيا، ايه رايك تعرض عن الاخوه وتقولهم اتكلوا على الله مش وقته في مجلس اهم؟ طب لو كان رئيس امريكا، لو كان رئيس انجلترا او فرنسا او اليابان، ايه الموقف؟ اشراف العرب واشراف قريش بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام، والنبي حامل الدعوة وحامل الرسالة حريص على دخولهم في الإسلام وإنجائهم من الكفر فضلا عما يحصل من ورائهم من الخير. فبين هو في هذه الحال إذ جاءه الأعمى عبد الله ابن أم مكتوم، وهو في مكة وهو لا العظماء بين يديه. ومن المعلوم إذا أسلم هؤلاء فإسلام من تحتهم سيكون قريبا. لما بيسلم قس أو رئيس يقول بس ده خلخل النظام خالص عندهم ويبدأوا يفهموا الحق. وهذا الوقت كان هؤلاء المشركون يذيقون النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه بمكة أشد العذاب، يعني فيه مفسدة أخرى، يبقى فيه مصلحة كبيرة جدا اللي هي إيه؟ أن يدخلوا في الإسلام، وهناك مفسدة كبيرة جدا. ما هي هذه المفسدة؟ هي أنهم يعذبون ويقتلون أهل الإيمان، يعذبون ويقتلون أهل الإيمان، بلال وعمار وياسر أبوه وسمية وغيرهم يعذبون أشد العذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يضطهد وتوضع الأوساخ وسلو الجزور على رأسه وهو يصلي، يحاصرون في الشعاب ويقاطعونهم، لا معاملة اجتماعية لا زواج ولا غيره، ولا معاملة اقتصادية ببيع وشراء، يعني الحالة فيها كرب. هذه مفسدة كبيرة جدا. فلو أسلم هؤلاء النفر الذين يقفون أمامه بأموالهم وبقوتهم وبجاههم وسلطانهم فقد رفعنا هذه المفاسد. هؤلاء الذين يصدون الناس عن سبيل الله، هؤلاء الذين يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكيد العريض، هم دولت اللي بعقولنا نقول ده دول مجمدين الدعوة، دولت اللي موقفين الدعوة، عايزين نزيح الحجر ده. ده مش هيزاحه فقط، ده يزاح ويصار قوة للإسلام لو دخلوا في الإسلام. أنا بعيشك الجو عشان تفهم الموضوع. وفي قوة خارجية، يعني دولت إذا كانوا في مكة ده في ناس كمان برا مكة، فدواعي تأمين جانب الكفار داخل مكة قوي، يعني في ضغط داخلي وفي قبائل كفر خارجية. ده ما كانش الوضع غير كده، هو كان كده، العالم كله معادي لهذه الطائفة القليلة محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، عبيد ونساء وقلة من الرجال، قوم يجتمعون في دار دار الأرض، ولم تكن الدور كدورنا، الدور كانت صغيرة، يجتمعون في دار الأرقم يعني عدد قليل. تتخيل لما يأتي رئيسهم صلى الله عليه وسلم وكبيرهم ورسولهم ورسول الناس كافة ويجالسوا هؤلاء الصناديد، صناديد الكفر، المجلس ده يفرط فيه، يترك لأجل رجل، يترك لأجل رجل؟ ما ترد عليه؟ لا. ازاي لا؟ ده احنا قلنا لا، كلمني بموجب العقل، بموجب ما تعرف من الحكم الشرعي، بموجب العقل الفاسد اللي تربينا عليه يقول لا، ما يتسابش المجلس دوت لأجل رجل، لا يلتفت إلى رجل أعمى أن كانت طلبته وأن كانت غايته وأن كان ما يحصل من ورائه من نفع مقابل المنافع التي تحصل من هؤلاء، وإن كان في العبوس مضرة وإن كان في التولي عنه مضرة فهي دون الضرر الذي يحصل من هؤلاء. إيه ده؟ يعني من قدرش المصالح والمفاسد؟ لا طبعا، ده أصل عندنا، تقدير المصالح والمفاسد أصل عندنا من أصول الفقه، لكن الإشكال في كيفية تقدير المصالح والمفاسد، فين المصلحة وفين المفسدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، يعني مش هنشك في نيته، أطهر الخلق وأشرف الخلق وسيد الأولين والآخرين، يعني نيته صحيحة 100%. حتى لو يكون إنسان في موقف كهذا، لا بس ده نيته صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم في بعد كده نية؟ ولا صفاء ولا طهر ولا نقاء، لا صفاء وطهر، لا يعمل شيء لنفسه، ملوش أي مقاص، ملوش أي مصلحة شخصية، حياته كلها صلى الله عليه وسلم للإسلام ولمصلحة الإسلام، بأبي هو وأمي، ما عاش إلا لهذا. يعرض عن هذا الرجل الفرد الوحيد الفقير الأعمى، لأن هناك أمر خطير يريد هو من وراء هذا الأمر دفع هذه المضار وحصول هذه المنفعة. دي ملابسات واعتبارات عندنا نحن، لكن المقياس عند رب العالمين غير هذا. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فلما جاءه هذا الأعمى ما قال له شطر كلمة، ما قال له اذهب الآن، أنت ما تفهم، أنت ما ترى ما نحن فيه، ما قالوش حاجة بالكلام ده خالص، هو السعادي، هو ده وقته، ما قالش الكلام ده، ما قالش الكلام ده، ولا احتقره ولا ازدراه ولا أي شيء من هذا إطلاقا، مجرد عبسة كشر كده، قطب جبينه، وغرد دي كده حصل فيها خطوط بالعرض، ده اسمه عبوس، وترك سؤاله وأقبل على هؤلاء الكفار يدعوهم. الله عز وجل يعاتبه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، دي صيغة مخاطب ولا غائب؟ غائب، عبس هو، تولى هو، وما يدريك، دي صيغة ايه؟ خطاب. لو هنمشي مع الصيغة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريه لعله يزكى، مش كده؟ لكن جاء في هذه قال وما يدريك، التفت إلى خطاب نبيه سبحانه وتعالى، التفت إلى خطاب نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن المشافهة أدخل في العتاب. يا سلام، يبقى في الأول العبوس والتولي والإعراض عن الأعمى ده سلوك مش هو، فذكره بصيغة الغائب عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ثم جاء العتاب، فالعتاب يكون بالخطاب، أنا بحبك، أنا قلت لك، مش ياما كلمتك. شايف العتاب بيكون إزاي؟ شايف الكاف ده هي؟ كلمتك، قلت لك، بحبك. في العتاب أقرب بالخطاب، فانتقل من الغائب. المقصود أولا إن وقع يكون شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، لا، جعلها بصيغة الغائب حتى جاء وقت العتاب فخاطبه. وما يدريك أي شيء يجعلك داريا بحاله حتى تعرض عنه. ياه، انت ايه اللي عرفك بحال الرجل ده علشان تعرض عنه؟ حاله، حاله ظاهر، رجل مسلم اعمى فقير، وهو ده المقياس عندك؟ هي دي الغلط، هو ده بقى اللي عايزين نقومه فينا. ما انت بتقدر الان مسلم اعمى فقير، كفار أغنياء أقوياء، المقياس عندك يرجح مين؟ فهمت كلامي؟ ها؟ شايف كلمة مسلم في الأول دي؟ وهناك كلمة إيه في الأول؟ شفت التقدير الصحيح؟ هو ده التقدير الصحيح. مش التقدير الصحيح فقير وأعمى وأغنياء ومبصرون وأقوياء، لا، ده تقديركم انتم كبشر. تقدير عند الله، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فلو كان احد يقدم لقدم هذا الاعمى، بل هو الذي يقدم. ده العقل السليم، ده طريق التفكير العقل المؤمن. التانيه مش طريق التفكير نحن. يلا بقى نصحح، ان الموضوع ده هتحتاجه، الموضوع ده هنحتاجه في حياتنا كلها، في اللي بيعاملوك، في اللي بيتقدم لأختك أو لبنتك، في تقييمك للناس، في اللي هيشترك معك في تجارة ويشترك معك في بيع أو شراء، هتحتاجه في حياتك كلها. فلو المقياس فيه غلط يبقى كل الأمور دي مشيت غلط، الزواج مشي غلط، والبيع مشي غلط، كله مشي غلط. عرفت ليه بقت صورة؟ مش مسألة رجل والنبي عبسه، لا لا، مسألة أنه وراءها كلام كبير جدا، وراءها اعتقاد، لا، وراءها طريقة تفكير، وراءها فقه الأولويات غير منضبط. ما هو الكلام كده، احنا بنحدد أولويات، هو الأولى مين؟ وبالتالي لنا 100,000 علامة استفهام على فقه أولويات المسطور في الكتب، لنا 1,000 علامة استفهام عليه، لأن تقدير الأولويات دي بتقدير إيه؟ عقلي ولا شرعي؟ هو ده الموضوع، هو ده الموضوع أخواني. فتقدير الأولويات والمصالح والمفاسد أمر معتبر شرعا، عشان ما حدش يقول إن إحنا بننكر الكلام ده، لا لا لا أبدا، بل نثبته عليه عشرات الأدلة، تقدير المصالح والمفاسد. لكن كيف تقدر مقاييس ومعايير التقدير في المصالح والمفاسد؟ ايه هو ده اللي بنتكلم فيه؟ بتقدرها بطريقة البشر وعقول البشر، ولا بتقدير رب العالمين؟ تعالوا نعيش الآيات دي عشان تعرف ان تقديرنا غلط. واصدق الله يصدق، خليك صادق في اللي جواك فعلا سيرشدك الى الصواب. الآن في الكفة امامنا ده ميزان اهو، ما هو تقدير أولويات ومصالح ومفاسد معناه في ميزان، الكفة اللي هترجح هنوافق عليه. الميزان هنا الآن فيه رجل واحد أعمى فقير يسأل عن شيء في الدين، علمني كذا، يسأل في أمر من الأمور أو مسألة من المسائل. وفي الكفة الأخرى كبراء وأشراف كثيرون وليس واحدا يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. كفة مين اللي ترجح؟ ومن الذي يعرض عنه؟ نعرض عن الأعمى ولا نعرض عن هؤلاء؟ إذا كنا ناويين نعبس، نعبس في وجه الأعمى ولا نعبس في وجوه هؤلاء؟ سؤال خطير، وإجابتك عليه لو صدقت الله وطلعت غلط يبقى لازم تصحح بسرعة. وما يدريك لعله يزكى، شوف بقى المقياس الصحيح. طبعا مقياسنا الدنيوي طبعا دولت، وإلى الآن رغم نزول الآية وقراءتنا الآية وحفظنا للآية وللسورة هو مقياسنا الثاني إلا من رحم الله. طب تعالوا نشوف كده، يمكن فيه مصالح تانية احنا مش واخدين بالنا منها. قال الله عز وجل وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكى، لعله اللي هو مين؟ الأعمى. ويزكى يعني ايه؟ ها؟ يتطهر. ما يمكن الأعمى ده هو بسؤاله يتزكى ويتطهر من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعلمه منك. الفتوى اللي هتقولها له والإجابة اللي هتقولها له هتخليه يتزكى ويتطهر من الذنوب ومن غيرها، فدي مصلحة حطها في كفة الأعمى. أو يذكر فتنفعه الذكر، أو يذكر يعني يتعظ فتنفعه الذكر يعني تنفعه الموعظة. لما هتقول له كلمة أثرها عليه شديد جدا وهياخدها موعظة جديدة وينطلق يعمل به، هي دي مصلحة؟ آه مصلحة طبعا. خلاص. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. خلي بالك من كلمة لعله، كلمة الترجي هنا لعله باعتبار من وجه إليه الخطاب للتنبيه على أن الإعراض عنه مع كونه مرجو التزكي مما لا يجوز. يعني يرجى الآن لما يأتي أخ يسألني، أخ مسلم وحديث الشيخ فيه سؤال، المتوقع أنه بيسأل علشان يستفيد وينتفع ويتزكى ويتطهر ويتعظ، مش كده؟ فالترجي هنا باعتبار من وجه إليه الخطاب عند النبي صلى الله عليه وسلم، إن الراجح عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزكى هذا ويتطهر بالخطاب، مش كده؟ صح؟ افهموها ما فهمتوهاش. أنا بتكلم دلوقتي على عليك أنت، وأنت مكان النبي اللي بداخلك، مين اللي أرجى لقبول موعظتك ونصيحتك؟ الأعمى ولا الآخرون؟ الأعمى. طب خلاص، هو المفروض لما الواحد بيدعو بيبقى منتظر الإيه؟ استجابة من أمامه، مش هي دي طلبته؟ طيب لما يكون الاستجابة هنا احتمالها 99% وهنا احتمالها 1%، تروح لأبو إيه؟ خلص. يبقى لو بتحسبها بالمقياس ده هو، فهو ده المقياس الصحيح، ده احتمال تزكيه وتطهره واتعاظه 90%، لا ده ممكن تقول 100% ده صحابي، والاحتمال الثاني ضعيف لكن موجود، محتمل، متوقع، مضمون، موهوم، أنا أتوهم أظن أزعم إن ممكن يؤمنوا، لكن ظني الكبير في استسلام هذا واتعاظه أكبر، يبقى ده اللي ترجحه. أمال إيه اللي بيخليك تختار التانيين؟ تفهمين كلامي يا إخواني؟ ما أنا بدعو عشان الناس تستجيب، طب ده بيستجيب أكتر، طب ما أنا رايح للتانيين ليه؟ لأني متوقع، لأني بأزعم، لأني أظن إنهم لو آمنوا يكونوا أقوى. طب وهي آمنوا دي بتاعتك أنت؟ واهتدائهم دي ليك أنت؟ فأنت بتتكلم على مصلحة مزعومة مضمونة لا ترجح أبدا. لو كنا بمقاييس المصالح والمفاسد فالأعمى أولى، لأن احتمال اهتدائه كبير وهؤلاء احتمال هدوم صغير. ولهذا قال بعدها سبحانه وتعالى أما من استغنى، استغنى لها معنيين، استغنى عن دعوتك واستغنى عن كلامك ومش مهتم بشأن أصلا محمد مين وبيحتقرك وبيلقى عليك الزبالة، خلي بالك، وبيؤذي أصحابك، مستغني عن الرسالة وعن الدين، أو استغنى أي بماله، يعني مع المال ومع الجاه والسلطان أؤمن ليه ومحمد إيه والدار الأخيرة إيه، فهمني إزاي؟ ماله يضغيه. قال أما من استغنى فأنت له تصدى، هو ده بقى اللي أنت متعرض له واللي أعرضت عن الرجل علشانه، هو ده اللي أنت بتصغي لكلامه، والتصدي قيل هو الإصغاء، فأنت له تصدى، وفي قراءة تصدى، هو ده بقى المستغني المعرض عنك. وما عليك ألا يزكى، أي شيء عليك في ألا يسلم ولا يهتدي، هي دي قصتك، ليس عليك إلا البلاغ، هي قضية اهتدائه ودخوله في الإسلام، لك ما عليك مش بتاعتك، دي مصلحة مش أنت اللي تقدر، ده دي اللي قدرها رب العالمين، يريد له هداية لا يريد له هداية، دي ما فيش بشر يعرفها ولا النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل به قوة للدعوة لا يحصل قوة للدعوة، دي ما تعرفهاش، دي اللي يعرفها رب البشر. فالمصلحة اللي انت حطيتها ووضعتها مش هي المصلحة، لان دي مش عليك انت، يمكن يكون عدم اهتدائه خير للأمة، يمكن يكون عدم دخوله في الإسلام أفضل لنشر الدعوة، مين قال لك؟ تتعرف؟ تكلمش في أمر مزعوم مضمون مرجوح، الغالب فيه أنه لا يتزكى. وما عليك ألا يزكى، قال ويجوز أن تكون منافية، يعني ليس عليك بأس في ألا يتزكى هذا الذي تصديت له وأقبلت عليه، واضح إخواني؟ وأما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. فمين اللي أقرب إلى التزكي يا شيخ مختار عبد الرحيم؟ الأعمى أقرب إلى الزكاة من الكفار، أقرب إلى الاتعاظ من الكفار. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، تاني العتاب، ما خلاص الموضوع خلص، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، رجع تاني يكلمه في مين؟ في الأعمى. أما وأما من جاءك يسعى، تخيلين صورة الأعمى جاي إزاي؟ وصل إليك حال كونه مسرعا في المجيء إليك طالبا منك أن ترشده إلى الخير وتعظه بمواعظ الله، بقى اللي جاي يجري وساعي وحريص ويسألك وعايز، ده تسيبه لأجل هؤلاء الذين يصدون عن الدعوة لأجل مصلحة تعتقدها، هداية هؤلاء وما عليك هدايتهم، إن آمنوا فلأنفسهم وإن كفروا فعليهم. قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، يعني تتلهى تتشاغل، والتلهي يعني التشاغل والتغافل، كلا ما تقلقش للنبي أبدا إلا في الموضع ده، كلا كلمة زجر. قال الإمام الشوكاني رحمه الله ردع له صلى الله عليه وسلم عما أوتب فيه، لا تفعل بعد هذا الواقع منك مثله أبدا من الإعراض عن الفقير والتصدي للغني والتشاغل بالغني، مع كونه ليس ممن يتزكى، عن إرشاد من جاءك من أهل التزكي والقبول للموعظة. وهذا الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب ترك الأولى، فأرشده الله سبحانه وتعالى إلى ما هو الأولى به. هو ممكن النبي قدرها غلط، بشر، لكن تقدير رب العالمين لا يخطئ، تقدير رب العالمين ما يخطئ، لأنه يعلم الغيب، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، لأن الأمر كله بيده، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل. قال له: كلا إنها تذكرة. إن هذه الآيات وهذا الموقف وهذه السورة تذكرة. إحنا هنا تذكرة يعني لعله يتذكر، يعني لعله يتعظ، تنفعه الذكرى، تنفعه الموعظة. إنها تذكرة يعني إنها إيه؟ موعظة. السورة دي والموقف ده والكلام ده والآيات دي موعظة لمين؟ للنبي بس، للأمة كلها. إنها تذكرة، أنا بضعظكم وبذكركم، لأن المواقف اللي زي كده كتير هتتكرر إلى أن تقوم الساعة. هذه تذكرة من رب العالمين لكل من قدر المصالح والمفاسد وقدم عقله على الأمر الشرعي. الأمر الشرعي يقول لا يعبس في وجه مؤمن، ابتسامة، صدقة. الوجه الشرعي يقول إن المقبل يريد التعلم يعلم، وأن المعرض يعرض عن، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا. ده الشرع يقول كده، لكن دماغنا احنا تفكيرنا الفاسد يقول لك لا لا لا، نعرض ليه؟ ما نوازنها ونقربها، وده لو دخل في الإسلام، وده لو حصل كذا، وما يبقى كذا. ده عقلك انت، الشرع يقولش كده. فهذا تقويم لطريقة التفكير، تقويم لطريقة تفكير. زي بالضبط ما كان يقول ايه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، مش كده؟ ويجي يرشده بقى يتزوج مين؟ يقول له: فاظفر بذات الدين، تنكح المرأة لأربع: لدينها ولجمالها ولحسبها ولنسبها، فاظفر بذات الدين. تربت يداك لو انت بتتزوج بقى الجميلة النسيبة الحسيبة والتزام، ماشي، ما مسلمة يعني، هي كافرة يا عم الشيخ؟ ده احنا يجوز الزواج حتى بأهل الكتاب، واخت الحساب على خير، وناوية تنتقب وناوية تتحجب، وبتقول هحضر الدروس، وبتقول وبتقول وبتقول، هتقول زي ما هي عايزة. لكن الشرع قال ايه؟ قال اظهر بذات الدين. رقم واحد في اختيارك الدين، ليس اهمالا للباقي، وجد وجد، لم يوجد او وجد بقدر، ده موضوع تاني، نتكلمش على الجزئية التانية عشان ما تشوش الفكرة على نفسك. الآن أيهما يقدم؟ لو تعارض الدين والأخرى صاحبة حسب ونسب وجمال ولا دين، يقدم؟ خلص الموضوع. بس وأنا ومش عارف إيه والدنيا وكذا، أقول لك غلطان، تفكيرك غلط. اظهر بذات الدين وإلا تربت يداك، يعني ألصقت بالتراب. هتكتشف بعد قليل إنك خدت كوم تراب. هو الإنسان مخلوق من تراب، واللي بيعمل له قيمة هو الدين، وانت خدتها من غير دين فخدت كوم تراب، تربت يدك، انت عفرت يدك بالتراب، لم تغنم. فهو مقياسك انت حسب ونسب وجمال وبتاع، فانك ايه؟ خدت البيت الحلوة، ها، وانك فزت وظفرت، وانت في الحقيقة خسرت، ألصقت يدك بالتراب. المقاييس، القيم عندنا يا اخواني غير منضبطه، غير منضبطه. كلا انها تذكره فمن شاء ذكره، من رغب فيها في هذه التذكره اتعظ بها وحفظها وعمل بموجبها، ومن رغب عنها كما فعله من استغنى فلا حاجه الى الاهتمام بامره. انها تذكره فمن شاء تذكر واتعظ، فمن شاء ذكر. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. هذا الكلام، هذه التذكرة كائنة في صحف، خلي بالك، والصحف جمع ايه؟ صحيفة مكرمة، أي مكرمة عند الله لما فيها من العلم والحكمة، مكرمة لأنها نازلة من اللوح المحفوظ، كما قالت على إن هذا لفي الصحف الأولى صحفي. المقياس ده طريقة التفكير الصحيحة اللي ربنا بيعلمها للنبي مكتوبة ومسطورة في الصحف، نزلت من اللوح المحفوظ. الله، شوف بقى ما تحس بقى ان القيم اللي عندك منضبطة باللوح المحفوظ ومكتوبة في صحف مكرمة، مكتوبة في القرآن ومكتوبة في صحف أخرى مما نزل على الأنبياء والرسل، إن هو ذا المقياس. شفت قيمتك أنت بقيت إيه الوقت؟ أصبحت ذا قيمة عالية، لأن تفكيرك مكتوب في الصحف الأولى، مكتوب في اللوح المحفوظ. دي طريقة تفكير الأنبياء، فكن مثلهم يا محمد. إنها تذكرة فمن شاء ذكره، والتذكرة دي مسطورة فين؟ في صحف مكرمة مرفوعة، يعني رفيعة القدر عند الله، أو مرفوعة في السماء السابعة، يعني أنها مرفوعة هناك مكتوبة في اللوح المحفوظ، مطهرة منزهة لا يمسها إلا المطهرون، مطهرة من كل دنس، مصانعة عن الكفار لا ينالونها، بأيدي سفرة، والسفرة جمع سافر، ككتبة وكاتب، وهم السفراء. السفراء مفردها سفير، وسفر مفردها سافر. بأيدي كتب من الملائكة ينسخون الكتب من اللوح المحفوظ. الله، بيقول لك الكلام ده في الكتب العالية المرفوعة، واللي الأيدي اللي تحمل هذا سفرة كرام بررة. كرام على مين؟ كرام على الله، مش كده؟ كرام عن المعاصي، لا يعصون الله ما أمرهم، مش كده؟ كرام بررة، والبررة جمع بار، بار، مطيعون لربهم صادقون. أنا عايزك تعيش بقى معايا الجملة اللي جاية دي. طريق التفكير مكتوبة في اللوح المحفوظ وفي الصحف الأولى، طريق التفكير مسطورة بأيدي سفرة كرام على الله عز وجل، بررة تتبعها ولا عقول البشر؟ شفت الكلام؟ وين غير ما تفكر، لو كنت عاقلا فكمال العقل وقمة التفكير وأهم فكرة إنك تقدم المسطور في اللوح المحفوظ واللي قاله الله واللي كتبه سفرة كرام بررة، تنجح وتفوز في الدنيا قبل الآخرة. وصلت يا أخواني؟ هي دي القصة الكبيرة اللي ربنا لأجلها قال هذه السورة. تعالوا كده ناخد فوائد من الآيات دي بسرعة. الآيات فيها تأديب من الله للخلق ألا يكون همهم هما شخصيا، بل يكون همهم هما معنويا. ربنا عاتب الرسول في إيه؟ في معنى. المعنى ده مش صح، كان المفروض تعمل كذا. مش مسألة هموم شخصية بنفكر فيها، لا، الأمور المعنوية دي مقدمة. ثانيا، الفائدة الثانية من هذه الآيات، ألا يفضلوا في الدعوة إلى الله شريفا لشرفه، ولا عظيما لعظمته، ولا قريبا لقربه، بل يكون الناس كلهم عند الداعية سواء، الفقير والغني والكبير والصغير والقريب والبعيد. لو أنت بتدي درس زي ده، الأخ فلان ده أستاذ دكتور، ده شكله فراش سمعني، وده بقال، وده كذا، عينك على الأستاذ الدكتور وفرحان، ده اللي هيشيل الدعوة، وده مش عارف ايه، ده اللي عاتب الله فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ده الغلط، ده الغلط اللي انت عملته. يا يجي يقول لك ما حدش حضر الدرس، هو يقصد من الكبراء، هو مش شايف الفقراء، هو مش شايف الضعفاء، مش شايف الأخ الغلبان المهلهل ده، ده مش محسوب عنده. حدش حضر الدرس؟ ازاي ما حدش حضر الدرس؟ ما كانش في واحد اعمى فقير قدامك؟ لا كان في واحد، كان في 3 4 عمي وخمسة ستة فقراء، بس هم دول تعمل تقوم عليهم الدعوة؟ اخرس اخرس، هذا كلام باطل تهدم به الشريعة من اصلها، هذا الكلام لا يقبل. وهل تنصر الأمة إلا بضعفائها؟ لو بتقيس مقياس صحيح، ربنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، تنصر الأمة بضعفائها، الضعفاء دول اللي بتنصر بهم، كان ينبغي أن يكون الاهتمام بمين؟ بالضعفاء، كان ينبغي أن يكون الاهتمام بالضعفاء. إذا كانت الأمة تنصر بضعفائها يبقى نوجه الاهتمام بمين؟ مش لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أو يتذكر فتنفعه الذكرى. طيب إذا كانوا الضعفاء هم اللي بيستجيبوا، إذا كانوا هم أتباع الرسل تعرض عنهم؟ ده دول أتباع الرسل، ده دول اللي بيشيلوا الدعوة، تعرض عنهم؟ لأن في فلان مدير ولا فلان أستاذ دكتور ولا فلان يصلح في المجالس ولا لا، دي الطريقة الغلط، دي الطريقة البشرية اللي ربنا سبحانه وتعالى ربأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيها فعاتبه في ذلك. ثالثا، التلطف في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، عبس تولى أن جاءه الأعمى، مش كده؟ ما وجه له بالخطاب، جاء بالغيبة، عبس تولى، تمام؟ فجعل الحكم للغائب كراهية أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الغليظة الشديدة، ولأجل ألا يقع بمثل ذلك من يقع من هذه الأمة. الله، مش النبي بس، أي واحد عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس وتولى لما رأى عظمة الدنيا، عبس وتولى لما شاف الكبراء، عبس وتولى لما لعلع أمامه كده سلطان ورئاسة، عبس وتولى في وجوه هؤلاء. خلي بالك، دي الغلطة، دي السقطة، هم دولة اللي يشيلوا الرسالة وهم دولة اللي تهتم بيهم. فائدة رابعة، بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة ولم يكتم منها شيئا. لو كان النبي بيخبي حاجة من اللي قاله من عند ربنا كان يخبي الآية دي؟ مش كده؟ الصورة دي موصل منها أول 7 جمل كده، لو كان بيخبي حاجة مش كده؟ أكبر دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم عتابه له في قصة زيد في الأحزاب، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، كان يقص لي ما يبلغهاش، ها؟ تق الله يوديها فين دي؟ ها معايا؟ لكنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة حتى لو كان الكلام عليه، ويتعلم وتتعلم الأمة. يا ترى احنا في دعوتنا كده؟ ولا ممكن لما احس ان الآية ولا شرح اللي واضح عن السلف ممكن ما يخدمش الفكرة اللي عندي، اروح اصصها، ما اكتبهاش في المصنف بتاعي، ما اكتبهاش في الرسالة، ما اقولهاش في الدرس، انا هقول الحاجات اللي هتخدم فكرتي. طب لو كانت فكرتك غلط، لو كانت طريقتك غلط، تكون ضللت واضللت وتقع في المصيبه الكبيره. لا يا اخوان، دي هذه ليست طريقه العلماء الربانيين. العلماء الربانيون يقول لك ايه؟ وقال اصحابنا كذا وكذا وكذا، وقال المالكية كذا، وقال الحنابلة كذا، وقال الحنفية كذا، والحق فيما قاله الحنفية لأنه كذا. لا لا لا لا لا لا، إيه ده؟ هو أنت مش عاجبك أصحابك ومش عاجبك المشايخ بتوعك؟ لا، عاجبني، بس الحق أحق أن يتبع. أنا ليت الحق عند أبو حنيفة، أقول أصحابنا ودلنا طبطب على أصحابنا ورد أصحابنا، يبقى دخلت جهنم من أوسع الأبواب. فإخواني، مسألة مهمة جدا، البلاغ والصدق في البلاغ. تيجي تتكلم في قضية، هتتكلم في التصوير، تقول في رأي يقول كذا، لا لا، طب فين الرأي الثاني؟ فين القول الثاني اللي عليه الجمهور؟ فين القول اللي فيه الأحاديث الصحيحة الصريحة؟ قصيته؟ طب وده دين؟ تبلغ حتى لو على نفسك، لو الآية تدينك بلغها بلغها. لو أنت شيخ وحلق دقنك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى أرخو اللحى أطلق اللحى، وجمهور العلماء على أن ذلك على الوجوب، ما تقصهاش حتى لو ليك فكرة، لأن تقديم كلام الله والرسول مقدم عليك. صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة حتى فيما كان في خاصة نفسه ومتعلقا به هو صلى الله عليه وسلم، ذكره ولم يخفي، ما أعرض عنه. فهذه الفائدة الرابعة أنا عايزك تحط عليها 100,000 خط، تخبيش حاجة من الرسالة، لازم تقول الرسالة كاملة، وإلا تكون دعوتك سببا لدخولك النار، أنت كده تدخل النار، تلجم بلجام من النار، توقد رأسك وفكرك وعقلك جمرة من النار. احنا عبيد اخوان بنبلغ رسالة، احنا مش مفكرين، وعايزك تشيل كلمة مفكرين اسلاميين دي الله يكرمك، احنا مش مفكرين اسلاميين، لا احنا مفكرين في الاسلام وبالاسلام، لكن كل واحد بافكاره واعتقاداته واللي جايبه لنا بقى من الغرب او من الشرق. لا، هذه الحادثة ليست حادثة فردية، لا مش مسألة النبي عامل فرد الزاوية يبتسم، لا دي حاجة على الماشي كده، ولكنها بسميها أنا ضبط الميزان. ساعة واحد كده الراجل اللي بيوزن ياخد الميزان يوديه بتاع الموازين، مش كده يقول له ايه اظبط لي الميزان، عيرهولي، شوف الأمور مظبوطة عشان لما احط الحاجة وقيسها تطلع صح، حتى لا أضل من حيث لا أشعر، ما يبقاش فيه طبة وأنا مش واخد بالي، واظلم الناس دي كلها، واظلم نفسي أول واحد، اضبط للميزان. فهذه الآيات من سورة عبسة تضبط الميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق وإيه؟ والميزان، قد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم ليه؟ الكتاب وإيه؟ بالحق والميزان ليقوم الناس بالقسط. فنزل الكتاب ونزل الميزان اللي نزل به الأمور. طيب تعالوا بقى نشوف إيه القيمة اللي هنستمدها من هذا. أولا، إذا أردت أن تضبط ميزانك عشان توزن الأمور صح، حتى لا تضل من حيث لا تشعر، تبقى ماشي في ضلالة وانت فاكر نفسك في هدى، لابد من نسيان الملابسات والأوضاع الحياتية والتصورات القديمة اللي تربيت عليها. لازم تنسى ضغط الواقع، لازم تنسى ثقل الواقع عليك، لأن الواقع ليه ضغطة شديدة جدا على النفس البشرية. فهمني ازاي؟ يعني أنا شايف ان التلفزيون والانترنت في البيت، بس في واقع انت شايف ان هو فاسد جدا ومفسد للاولاد، بس في واقع ضغط عليك جدا ومؤثر عليك رغم انك عارف انه غلط سايبه. معايا؟ انا عايزك تشيل الواقع ده وفكر كانه مش موجود عشان تفكر صح. تثبت العرش، تأصل قواعدك، تعرف الصح، وبعد كده تقدر تقدر المصالح والمفاسد صح. لكن من الاول خليت ضغط الواقع يخليك تاخد حكم، خلاص الميزان مش مظبوط. الميزان ميزان الواقع، وهذه كلمه حذيفه، اخوف ما اخاف عليكم اثنتين، ان تؤثروا ما ترون على ما تعلمون. تبقى انت عارف الشرع هذا، لكن اللي هتشوفه بعينك يخليك تقول حاجه تانية غير الشرع اللي انت عارفه. قال دي أخوف ما أخاف عليكم، هي دي اللي بيسموها، احنا قلنا فيها خطبة طويلة، فتنة الواقع. الواقع فتنة. فأول حاجة الحياة الواقعية للناس، الواقع وأحوالهم ومعايشهم وارتباطاتهم بحياتهم شيلوا، أنا بكلمك عشان تأصل وبعد كده تعتبر هذا الواقع دي ضرورة مش ضرورة، مصلحة مفسدة، ده موضوع تاني. لكن الأول اضبط ميزانك، الشرع عشان تقدر الأمور دي بتقديرات شرعية. هناك موروثات من البيئة، حاجات إحنا وجودنا في البيئة خدناها واعتقدناها مسلمات، هي كده، إحنا اتولدنا لقيناها كده، لقيناها كده، إنا وجدنا آباءنا، آباء وأجداد ومجتمع وكله عايش فيها، بيسموها الموروثات. لا، وفيه رواسب من التاريخ السابق، كل ده عندك هنا في عقلك ممكن يشوش عليك. الظروف الأرضية تخلي الميزان بتاعك غير منضبط. أقول لك أكبر دليل إن المؤثرات الواقعية دي تخليك تغلط، أكبر دليل سورة عبسة. النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الأولين والآخرين، بسبب الواقع ده عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هو النبي بيعبس وتولى في وجوه أصحابه؟ لا، مرحبا بطالب العلم ويرحب ويهش له ويقدم له ويعمل له، مش كده؟ اتغير النبي، عبس وتولى بعد ما كان بيبتسم في وجهه. ايه اللي اداله الاتجاه ده اللي ربنا عاتبه فيه صلى الله عليه وسلم بهذا العتاب اللطيف؟ ايه اللي اداله الكلام ده؟ الواقع. احتاج النبي يفهم الكلمه دي كويس جدا، احتاج النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله الى تنبيه للذين يأنفون ويستنكفون ان ينبهوا، انت هنا يا ابني بعيد عن الشر، انت كده بتقيسها بعقلك والمقياس غلط، بيستنكف. الرسول صلى الله عليه وسلم احتاج الى من ينبهه ويوجهه، والذي ينبهه ويوجهه ويؤدبه هو الله، فجاءت هذه الايات. انسى قيم الارض وتعالى بقى اتعلم قيم السماء، انسى التقديرات البشريه وتعالى شوف التشريعات الربانيه. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. في موروثات قديمة إن النسب بيأثر وإن الغنى يؤثر أما من استغنى، وإن صاحب السلطان يؤثر وإن كذا وكذا، شيل كل الكلام ده، ده تاريخ قديم، دي موروثات غير صحيحة، دي تفكيرات بشرية محضة لا علاقة لها بالدين. الميزان الإلهي بينسف ده كله ويقول إن أكرمكم عند الله أتقى. يؤتى بالرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوض. شفت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه كده، فمرت امرأة أمة سوداء معايا يجرونها معايا، ومر رجل تاني سمين ذو شارة، عارفين ذو شارة يعني ايه؟ يعني حاجة كده بقى، لابس بدلة وكرافتة، بس بدلة وكرافتة بتاعتهم زمان، ها، وراكب بقى حصان بقى عبال أملتك، ها، حصان من إياهم دولت، واضح؟ يعني راكب سيارة فاخرة وكده. الرجل الأولاني تقولوا فيه إيه والرجل الثاني تقولوا فيه إيه؟ الرجل الأولاني قالوا يا رسول الله هذا حري إن تكلم ألا يسمع له، وإذا حضر المجالس ألا يؤبه به. ده جه دخل خرج، ولا نعرف مين اللي دخل والخرج، في واحد دخل واحد خرج، لكن التاني ده ذو الشارة حري في المجالس أن يكرم، تفسح له في المجالس، وإن نكح أن ينكح. يا السلام لو جه يخطب بنتي ولا ابنه يخطب أختي ولا يا ده طاقة القدر اتفتحت لي، مش كده؟ إن نكح أن ينكح، وإن تكلم أن يسمع، وإن حضر المجالس يفسح له. قال هذا الأولان الضعيف ده خير من ملء الأرض من مثل هذا. شفتوا مقاييس البشر فاسدة ازاي؟ ها؟ ركز. تعرفين احنا مقاييسنا ايه؟ معاه دولارات قد ايه؟ ها؟ ومعاه استرليني قد ايه؟ ومعاه فلوس قد ايه؟ ده الميزان الفاسد كل اللي وراه يكون فاسد. انت ده الأصل ده عندك فاسد؟ هتفسد كل شيء، زواجك هيكون فاسد، وبيعك يكون فاسد، وعقيدتك فاسدة، وكل حاجة فاسدة. تخيل، لأنك قايس الأمور بهذا الكلام. أنت بتقيسه، يجي لقيت واحد أخ فاضل بدون ما أذكر اسمه، كان جاي لي بعربية، فالمهم قال لي زورني، رحت أزوره لقيت قصاد البيت سيارة يا يعني مش عايز العمره شفت زي كده في الفخامه. بقول له عم احمد ايه ده انت كنت جاي لي بعربيه غير دي؟ قال لي ما انا عندي عربيتين، عربيه بيروح بيها للمشايخ وعربيه تانية لانه صاحب شركه، لو رحت بالعربيه دي ما توقفش عليا المناقصه، لازم اروح بالعربيه التانية. شايفين المقياس ايه يا اخواني؟ لانه بيعامل اصحاب موازين فاسده. طب اسالك سؤال، لما هيتقدم لبنتك يا اخ احمد اتنين، واحد بعربيه زي اللي جيت لي بيها، واحد بعربيه زي اللي رحت بيها الشركه او المناقصه، هتقبل الهون؟ الراجل يعني انهمر في البكاء وما ردش عليا، لانه صادق نحسبه كذلك، فعلا هيختار التاني. فالقضية مش قضية انه بيعامل الناس بموازين كذا لانهم كذا، لا، ده هو ميزانه غلط، هو ميزانه غلط. مش قضية انه بيظهر لهؤلاء العز عشان يمشي معاهم وكذا، لا، ده هو نفسه من جواه اتغير بقى كده، بقى دي حاجة ودي حاجة. الموازين دي لازم تنضبط اخواني، لان الموازين دي هي اللي بتفسد كل شيء وراءها. الآيات تنبه إلى هذا المعنى. جليبيب رجل يعني خلقه فيه دمامة، أخبرك إزاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاي جليبيب عايز يخطب، خطب له امرأة من الأنصار، حاجة كبارة، فأرسل إلى أبيها، فأبوها ألا استشير أمها، فراح يستشير أمها يتكلموا، فقالت له أما يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جليبيب؟ يعني حسب الصحابة كلهم ما لقاش لبنتنا غير جليبيب. اسمع، البنت ترد من خلف الحجاب، أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتردوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام ده؟ ينفع يترد على النبي صلى الله عليه وسلم بقصة زي كده؟ ينفع ولا ينفعش؟ متأكد ما ينفعش؟ بالله عليك ما ينفع؟ ولا عادي؟ هو بنت هتتجوز كل يوم يعني؟ ها؟ جليبيب الفقير الدميم اللي كذا كذا، قبلت البنت، قبلت البنت الزواج. دي بتعمل ايه؟ بتلغي المقاييس اللي هي تربت عليها واللي ابوها وامها لغايه النهارده بيتكلموا بيها، اما يجد غير جليبيب؟ فالبنت بتصحح الميزان. الميزان بيقول ان اختيار الرسول يقدم، حتى لو ظهر لنا فيما تربينا عليه وفي المستقبل اللي هنشوفه بعد كده هيعيشها ازاي. انتوا عارفين قصة جليبيب ولا مش عارفينها؟ جليبيب بعد عرسه خرج في غزو واستشهد رضي الله عنه، هذا غيب لا يعلمه الا الله. البنت كانت تعلم انه يدخل في غزو واستشهد والكلام ده، لكن في حاجة اسمها كلام الله، كلام الرسول، في حاجة اسمها ميزان الشريعة. جليبيب رجل من الموالي، النبي بنفسه يخطب له، والبنت تلغي المقاييس ولا ترد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه فرضيا وزوجاها. شفتوا الكلام يا أخواني؟ ها؟ تذكرين الموقف اللي بين أبي ذر وبين بلال لما قال له يا ابن السوداء؟ ها؟ يا ابن السوداء، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. ده المقياس بتاع الجاهلية، قياس بتاع الجاهلية ده ابن السوداء وده ابن البيضة، قياس بتاع الجاهلية ده من عيلة كذا وده من عيلة كذا، فاهمين إزاي؟ فقال له إنك امرؤ فيك جاهلية. فنقول يا أخواني إن هذا الموقف لنا فيه تفصيل المرة القادمة أيضا، بمزيد إن شاء الله تعالى من المواقف من حياة النبي والصحابة عشان نضبط الميزان. وأنا أطيل في هذا الموطن جدا، لأن تصحيح المسار أهم من أي تصحيح. لو ماشي في طريق غلط كل ما تمشي بقوة يبقى أنت بتبعد أكتر، وبالتالي لازم تختار الطريق صح من الأول، هو ده الطريق. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيختار طريقة أخرى غير الطريقة الربانية. ظهر اختياره للطريقة في إيه؟ في عبسة، في التكشيرة دي والإعراض ده. فالموقف ده ما يمرش، لازم نصحح المسار ده للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن نصحح طريقة التفكير دي للنبي صلى الله عليه وسلم علشان الأمة كلها من بعد النبي صلى الله عليه وسلم تمشي في الطريق الصحيح. إيه هو بقى المسار؟ إنك بتقدم مقاييس البشر وعقول البشر على ما أمرك الله به، ده مقياس غلط. صحح المسار واستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وقدمه على كل أمر، تكن أنفع الناس للناس ولنفسك قبل الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.